بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب حاشية التوحيد، حاشية كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ورحم مؤلف الأصل ورحمنا وإياكم وجميع المسلمين. قبل موضوع درس اليوم هو باب قول ما شاء الله وشئت، لكن قبل أن نسترسل في الموضوع ننبه على مسألة سبقت في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كان الشيخ رحمه الله ذكر تحت هذه الترجمة، تحت عنوان هذه الآية، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكر قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والشيخ عبد الرحمن في الحاشية يقول الصواب عن ابن عمر رضي الله عنهما. وسبقه الشيخ شارح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن لما راجعت ما ذكره الوليد وعزوه إلى الترمذي وأبي داود، ترجح عندي أن الحديث عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب، فعبد الله بن عمر يرويه عن أبيه، فقول الشيخ عن عمر صحيح. يعني الصواب أن نقول إنه عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو نقول عن عمر بن الخطاب، ولا نقول الصواب عن ابن عمر، لأن ابن عمر وإن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر أنه رواه عن أبيه كما في سنن أبي داود، في سنن أبي داود ما يشير إلى هذا أن ابن عمر رواه عن أبيه، وله سبب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه يقول: وأبي وأبي، فنهى وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فعمر يقول: فبعدها ما حلفت بغير الله، يعني مخبرا أو نحو هذا، ما حلفت بعدها بغير الله. طبعا الأخ عبد العزيز بارك الله فيه حق، يعني كتب كتابة طيبة واجتهد، لكن الخلاصة التي وصلت إليها أنه ترجح عندي أن الرواية عن عمر صحيحة، لكن يرويها عبد الله بن عمر عن أبيه عمر. نعود إلى موضوع الدرس، وهو باب قول الله ما شاء الله وشئت. باب قول ما شاء الله وشئت، باب قول ما شاء الله وشئت. قال صاحب الحاشية: يعني أنه من الشرك قول ما شاء الله وشئت،

حدث فيكم الشرك تقولون عزير ابن الله، قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم، يعني في زمانكم، لولا أنه حدث فيكم الشرك تقولون المسيح ابن الله، قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، إلى آخر الحديث. فشرك اليهود الذي حدث فيهم أكبر، لأن من قال عزير ابن الله فقد أشرك شركا أكبر. وكذلك النصارى إذا قالوا المسيح ابن الله أشركوا شركا أكبر، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لكن شرك، يعني الشرك الذي عارض به هؤلاء اليهود والنصارى يعني الطفيل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. ففرق بين ما وقع فيه اليهود والنصارى وبين ما وقع ممن وقع منه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واستقر الأمر على نهيه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، وكان من حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد في الألفاظ والأفعال. وقد عقد الشيخ لهذه الحماية بابين من أبواب كتاب التوحيد، لعلنا ندعو الشيخ عبد الحافظ يبدأ لنا من أول الباب ويتبعه بالحاشية في كل موضع في موضعه. باب قول الله ما شاء الله وشاء، نعم، إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: وأنه من الشرك لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. من الشرك الأصغر المنافي كمال التوحيد الواجب. نعم، من شرك الألفاظ ما شاء الله وشئت، نعم، مثل الحلف بغير الله. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قتيلة بمثنات مصغر بنت صفي الأنصارية، بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة. كيف تكون أنصارية صحابية مهاجرة؟ ما معنى هذا؟ هاجرت الهجرة الأولى يمكن للحبشة، الهجرة الأولى للحبشة، هل هاجروا من المدينة؟ من مكة. أو هاجروا من مكة؟ أي من مكة. إذن هي أنصارية في المدينة، هي أنصارية في المدينة، فهل هاجرت من المدينة إلى الحبشة؟ لعل الشيخ يقصد أنها أنصارية من حيث النسب من الأوس أو الخزرج، ولكنها ليست من سكان المدينة، جاءت إلى المدينة مهاجرة للنبي صلى الله عليه وسلم من يعني مكان خارج المدينة. الذي قلته يخالف ما تقول؟ خلاص. هنا لها هذا الحديث في سنن النسائي ورواه عنها. لا، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله دقيق في التاريخ يعني وفي التراجم، جيد. نعم، لها هذا الحديث في سنن النسائي. نعم. ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، ورواه الطبراني وابن سعد وابن مندى وغيرهم. والحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على تسميته بذلك ونهى عنه، وقال. وهذا أيضا يدل على أن الحق مقبول حتى ولو يعني من الضد، من العدو. هذا فيه يعني فيه منهج إسلامي في الحوار، إن الحق مقبول. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على تسميته بذلك وقبل هذا وإن كان يهوديا، لكن هذا لا ينجي اليهودي إذا كان غير مسلم، لم يسلم. ودائما لفظة اليهودي، ما ترد لفظة اليهودي في الحديث أو يهودي في الحديث أو في القرآن إلا في معرض الذم. أنا ما وقفت على يعني سياق يذكر يهود، يذكر اليهود أو يذكر يهودي في سياق الحديث أو في سياق القرآن إلا وهو في معرض الذم. ويسعون في الأرض فسادا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم يساوون المشركين في العداوة للمسلمين. لكن إن هذا يفيدنا الأدب الإسلامي الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار، وأن المقصود هو تجلية الحق وقبوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقال لمن قال ذلك: أجعلتني لله ندا؟ يوم قال: ما شاء الله وشئت وسيأتي. نعم. وأقر من سماه تنديدا. نعم. كما جاء بلفظ: إنكم تنددون. نعم. وأرشد إلى استعمال، كما جاء حديث الطفيل بلفظ: إنكم تنددون. نعم. أو في لفظ لهذا الحديث، بدل قوله أنكم تشركون قال إنكم تنددون. نعم. وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد عن الشرك، من الشرك. نعم. والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء. قد شاء. نعم. كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الشارح رحمه الله: ولو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فالنهي باق بحاله، بل يكون في هذه الصورة أشد ممن لو أتى بالواو، ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد. وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. اي نعم، هذا المقصود، فيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. نعم. وبيان النهي عن الحلف بالكعبة وأنه شرك، مع أنها بيت الله التي حج، لأن قبول الحق من شروط لا إله إلا الله. من لم يقبل الحق فقد أخل بقوله لا إله إلا الله. من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. الحق مقبول ولو من جاهلي، فانظر لذات القول لا للقائل. نعم. وبيان النهي عن الحلف بالكعبة وأنه شرك، مع أنها بيت الله التي حجها فرض. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام، لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه، ولا غير ذلك من سائر المخلوقات. بيت الله في أرضه لا يعني أن الله حل فيها وسكن فيها، ولكن إضافتها إلى الله إضافة تشريف، يعبد الله بالطواف حولها كما شرع سبحانه وتعالى، وهي قبلة المسلمين ونهاية قبلتهم من كل جهة. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وفي رواية: قل ما شاء الله وحده، ورواه ابن ماجه وابن مردويه وغيرهما، وهذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو، وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، لقوله أجعلتني لله ندا أي شريكا، استفهام إنكار، أي ليس لك أن تسويني أن تساويني بالله. قال ابن القيم رحمه الله: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك. أي لأن التوكل عبادة، إذا قلت أنا متوكل على الله وعليك، أو قلت متوكل على الله ثم عليك، إذا قلنا إن التوكل عبادة، إن التوكل على الله عبادة، الاعتماد على الله والتفويض على يعني والتوكل على الله عبادة، العبادة لا تصرف إلى غير الله ولو بثم، كأنك تقول أنا أدعو الله ثم أدعوك، أنا أعبد الله ثم أعبدك، لا ما يصلح هذا. إذن التوكل ما تصلح فيه ثم، أو أنا في حسب الله وحسبك أيضا هذه ما تصلح فيها ثم، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. نعم، مثل قوله نبارك لكم، من أنت حتى تبارك؟ أنت محتاج إلى أن يبارك الله فيك وأن يجري الله على يديك البركة، فلست تبارك، الذي يبارك هو الله تبارك الذي بيده الملك، فهو سبحانه وتعالى المبارك وتبارك. اي نعم، وهذا من بركات الله وبركاتك. اي نعم، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، سبحان الله. نعم، ويقول نذرا لله ولفلان، للبدوي، للجيلاني، للعيدروس، وأنا تائب لله ولفلان، وأرجو الله وفلانا، ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، يعني تساويها، ثم انظر أيهما أو تزيد عليها. نعم، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أنك قائلها أولى، أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، هذا جوابه، بل قل ما شاء الله وحده. نعم، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال. وقال المصنف رحمه الله: فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، أي سواك عند حدوث الحادث العممي، أو أي نعم، ويقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، لم يبقي لله شيء. أي نعم، يشير إلى صاحب البردة حيث جعل عياده ولياده بغير الله. ولابن ماجة عن الهمزة اللي فوق الواو امسحوها، سواك عند حدوث عند حلول الحادث العممي سواك. اي نعم، يشير الى صاحب البردة البوصيري، ليس البوصيري صاحب الحديث، صاحب نعم الزيادات. ولابن ماجة عن الطفيل رضي الله عنه، ولابن ماجة عن الطفيل رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها. الطفيل هو ابن عبد الله بن الحارث ابن سخبرة ابن جرثومة الخير ابن عادية بن مرة ابن الأوس ابن النمر ابن عثمان الأزدي، صحابي له هذا الحديث. قدم أبوه عبد الله مكة قبل الإسلام، فحالف أبا بكر رضي الله عنه، وتوفي عن أم رومان، فخلف عليها أبو بكر رضي الله عنه، فولدت له عبد الرحمن رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. فولدت له عبد الرحمن وعائشة. وابن ماجه إنما روى عن حذيفة بهذا اللفظ وعن الطفيل بنحوه، ورواه الإمام أحمد والنسائي، ورجح الحفاظ أن ابن عيينة وهم في روايته عن حذيفة قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، أي نعم القوم أنتم، يعني في زمانكم، لولا ما أنتم عليه من الشرك والمسبة لله بنسبة الولد إليه. وهذا لفظ الطبراني. وفي رواية له ولأحمد: رأيت فيما يرى النائم كأني مررت برهط من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. والرهط والنفر الجماعة أقل من العشرة. نعم. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. عرضوه بشيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر، أي نعم. وهذا من آداب المناظرة أيضا، يستفاد منه أدب من آداب المناظرة. المناظرة تكون إما بتحليل قول الخصم وتفنيد قوله فقرة فقرة، إما أن تكون حقا وإما أن تكون باطلا بالدليل، أو معارضة الخصم بما ينقض قوله من منهجه. معارضة الخصم بما ينقض قوله مما هو عليه، يعني من أقواله. نعم. وهذان فنان من فنون المناظرة، إما عن طريق التحليل، تحليل القول، وإما عن طريق المعارضة. فهذا هؤلاء يناظرون عن طريق المعارضة. نعم. عارضوه بشيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر، أي نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من هذا الشرك. مثل اللي يعني يتناظرون فيما بينهم، وكل يذكر مثالب الآخر ما فيه. أي نعم. وكذلك جرى له مع نفر من النصارى، وفيه معرفة اليهود والنصارى للشرك وإن كان أصغر، وهم مع ذلك يشركون بالله الشرك الأكبر. أي عزير بن الله، المسيح بن الله، الشرك الأكبر. نعم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت، يعني ما لقوا إلا الشرك الأصغر هذا، الحمد لله. نعم. لو وجدوا غيره لذكروا. نعم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. وهذه الرؤية صارت حق بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل رؤية تكون حق، رؤية جزء من 46 من النبوة إذا كانت من الصالح صالحة ومن رجل صالح، تكون جزءا من 46 من النبوة وليست نبوة. وإذا كانت تزيد على الوحي كتابا وسنة فلا يحتج بها، أو كانت تعارض الوحي فلا يحتج بها، مبشرات تسر ولا تغر إذا كانت من الرجل الصالح. وهي على 3 أقسام: تكون من الملك، وتكون من الشيطان، وتكون من حديث النفس في اليقظة. نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، فيه سنة تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب، وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وعدم احتجابه عن الناس كالملوك، واعتنائه بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي. ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. يعني من مقتضيات، يعني من مقتضيات مناهج الملوك، يعني يكون لهم حجاب وليس هذا ذم، لأن هناك الملوك ينقسمون إلى قسمين: ملوك صلحاء، وربما يكونون أنبياء كما كان داود ملك ونبي ورسول، وسليمان ملك ورسول، فلم يعبه كونه ملك. فهناك ملوك عدل وهناك ملوك جور. الملوك ينقسمون إلى قسمين: ملوك عدل وملوك جور. وأفضل من الملك الرسول العبد الرسول، ولهذا خير النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا، فنظر إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار عليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. وهذا نعم من مقتضيات منزلته العظيمة. فالإنسان يرتقي إلى أعلى مراتبه حين يحقق أعلى مراتب العبودية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حقق أعلى مراتب عبوديته لله تبارك وتعالى، فذكره الله بوصف العبودية في أشرف مقاماته، في مقام التنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، في مقام الابتهال إلى الله والانقطاع إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهكذا في أعلى أشرف مقاماته وصفه الله عز وجل بالعبودية. اللهم صل وسلم عليه. نعم يا شيخ. ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. وفي رواية أحمد والطبراني: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذا الحياء من خشيته صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يفهموها، ألا يفقهوها. فلما رأى طفيل هذه الرؤيا كأنهم يعني أصبحوا في مستوى المستعد لفهمها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، لأن الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، لو أعطى العلم دفعة لما تحملوها. هنا وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. نعم. وهذا الحياء ليس حياء عن الإنكار عليهم، نعم، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن ينكرها، لأن خشية ألا تتحملها، ألا يتحملوها قبل أن يعني يدركوا ويصلوا إلى مستوى من يقبلها. ولهذا قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لأنهم لم يكونوا على مستوى من يقبل البشرى ولا تغره البشرى على الاتكال على سعة رحمة الله وترك العمل. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لأنه لم يؤمر بإنكارها، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة خطبهم. لا، ليس هذا الرؤيا، ما صارت رؤيا يعني نافذة حتى أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس أن النبي عمل بها لأنها دليل مستقل، لكن هي أصبحت رؤيا صالحة، أو أصبحت رؤيا يعمل بها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. ويعني ينبغي أن يحرر التعبير بهذا المعنى. نعم. ونهى عن ذلك نهيا بليغا. وفيه أن الرؤيا الصالحة التي رؤيا الأنبياء من أقسام الوحي، أما رؤيا غيرهم فلا تكون إلا جزءا من 46 من النبوة إذا كانت صالحة من رجل صالح، بخلاف رؤيا الأنبياء فهي وحي. هنا يعني تحرير العبارة نعم بما يفيد هذا المعنى أراه أتم، والله أعلم. نعم. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا ما شاء الله وحده. هذه الرؤيا حق أقرها النبي أقرها صلى الله عليه وسلم. هي كانت حق لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعمل بمقتضاها ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وأنا أقول هذا وأؤكد على هذا خشية أن يغتر بعض الناس بالرؤى كما اغتر يعني اغترت فئة ضالة على رأسهم جهيمان اغتروا بتواطئ الرؤيا كما قالوا أن المهدي فيهم وإلى آخره، فصار قوم يرون هذه الرؤيا بالسودان وقوم يرون هذه الرؤيا بالشرق وقوم يرون هذه الرؤيا بالغرب وهكذا، فاغتروا غرهم الشيطان يعني بهذه الرؤى. فعلى كل حال لا بد من ضبطها، ومهما يكون إذا كانت الرؤيا من غير النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأنبياء وكانت صالحة من رجل صالح، غاية ما تصل إليه أن تكون جزءا من 46 من النبوة، يعني ليست نبوة يحتج بها، ثم إننا نزنها بالكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة كمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا نحتاج إلى مصدر آخر غير الوحي بقسميه الكتاب والسنة الذي أكمل الله به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فشيء إذا كمل لا يقبل الزيادة ولا النقصان. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. هذه الرؤيا حق أقرها صلى الله عليه وسلم. إيه صارت حق لأن النبي أقرها. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعمل بمقتضاها ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لما فيه من مطلق التسوية بين الخالق والمخلوق، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. عمل بمقتضى إقراره لها. نعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، لأن السنة تكون قولية وتكون فعلية وتكون تقريرية، هذا بعد النبوة، أما قبل النبوة فعلى كل حال ليس مثل ذهابه إلى حراء، ليس من السنة إلى غار حراء، لأن هذا كان قبل النبوة، فبعد النبوة وبعد الوحي لم يذهب إليه، لم يذهب إلى غار حراء مرة أخرى، فلا بد من تحرير. نعم. كما في الحديث قبله. نعم. ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك وأفضل وأكمل من قول ما شاء الله ثم شاء محمد، لما في قول ما شاء الله وحده من التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، لأنه ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس وإن لم يشأ الخلق، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الخلق، فما لم يشأ ما لم يشأ الله لم يكن وإن شاء محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. وما شاء الله كان وإن لم يشأ وإن لم يشأ نعم، ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد قوم عن رحمة الله فصار يقنط ويلعنهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد هداية بطالب لكن لم يشأ الله ذلك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمشيئة الله عز وجل يعني هي المنتهى. سمع الله لمن دعا، الحمد لله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. اللهم صل وسلم. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة. نعم. الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وإن كانت هذه رؤيا منام فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل رؤيا، هذه الرؤيا وما يقره الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الأذان، رؤيا الأذان أقرها صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبر أنها حق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. ليست وحيا يعني إلا إذا كانت صالحة، يقصد بالصالحة رؤيا الأنبياء. نعم. نعم، يقصد بالصالحة الصالحة الكاملة، كاملة الصلاح، ولا تكون إلا رؤيا الأنبياء، فرؤيا الأنبياء حق. نعم. وأنها قد تكون، وأنها قد رأى تكون إبراهيم في المنام أن يذبح ولده. نعم. وأنها قد تكون سببا لشروع بعض الأحكام. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نعم. وبعض الأحكام مثل الأذان ومثل هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يستعملنا جميعا بما يرضيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.